بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. قال الشارح: كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. وهذا مثال أتى به الشارح ليمثل للعلم الذي هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وهذا مثال لأحد أنواع العلم وهو التصور، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. فالتصور قد يكون للشيء على ما هو به في الواقع فيكون علما، وكذلك التصديق قد يكون للشيء على ما هو به في الواقع فيكون علما. فالمثال الذي أتى به المصنف هنا اللي هو الشارح هو مثال لأحد نوعي العلم ألا وهو التصور، فمثل بإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق، فهذا التصور موافق للواقع فيكون علما. فلو حبينا نضرب مثال للنوع الثاني من أنواع العلم ألا وهو التصديق، كالتصديق مثلا بأن العالم حادث، فهذا التصديق موافق للواقع أو ده نوع من أنواع العلم. قال: والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع. لما عرف المصنف الماتن لما عرف العلم شرع يعرف الجهل الذي هو ضد العلم والذي هو مقابل العلم، لكي يتميز العلم مزيد امتياز، لأن الأشياء إنما تتميز بذكر مقابلها وبذكرها تتميز الأشياء. قال: تصور الشيء أي إدراك. التصور في المنطق له إطلاقان أو له استعمالان في لسان المناطق. هناك استعمال مشهور وهو إطلاق التصور في مقابلة التصديق، فتجد المناطق يقولون أنواع العلم الحادث إما تصور وإما تصديق، أو يقسمون الإدراك إلى تصور وإلى تصديق. هذا الإطلاق اللي هو إطلاق التصور في مقابلة التصديق، قد لو فسرنا التعريف اعتمادا على ان المقصود بالتصور هنا ما يقابل التصديق، فعندئذ يرد عليه اعتراض بان الجهل كما يكون تصورا يكون ايضا تصديقا. التصور احنا قلنا زي التعريف، والتصديق زي الأقيسة. فالتعريف قد تكون غير مطابقة للواقع فتكون جهلا، والأقيسة قد تكون غير مطابقة للواقع فتكون جهلا. فأنا عرفت دلوقتي الجهل بأنه تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فأنا قلت أن التصور الموجود في التعريف هو التصور الذي يقابل التصديق، يبقى أخرجنا التصديق، وكده أخرجنا بعض أنواع الجهل. فالشارح قال: أي إدراكه، ففسر التصور بالإدراك أي مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. طيب، هذا التفسير من الشارح بناء على الإطلاق الثاني للتصور عند المناطق. فكما ذكرنا التصور له إطلاقان، عند المناطق الإطلاق الأول يطلقون التصور ويريدون به ما يقابل التصديق، فيكون التصور قسيما للتصديق والمقسم هو الإدراك. ويطلقون التصور ويريدون منه الإدراك، فيكون التصور مقسما إلى تصور ساذج وإلى تصديق. هل في فرق يعني في المعاني بين هذا التقسيم والتقسيم الأول؟ لا، مجرد اختلاف في التسميات. يعني في التقسيم الأول أنا أقسم الإدراك إلى تصور وتصديق، في التقسيم الثاني أقسم التصور اللي هو يساوي الإدراك في التقسيم الأول، وأقسمه إلى تصور ساذج، والتصور الساذج ده هو اللي أنا بسميه تصور في التقسيم الأول، وإلى تصديق، والتصديق في التقسيم الثاني هو نفسه التصديق في التقسيم الأول. واضح؟ طيب. فالشيخ هنا قال إدراكه، يعني بيّن أن المصنف إنما استخدم التصور بالإطلاق الثاني الموجود لدى المناطق والذي يطلق ويراد منه الإدراك أو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. والمصنف استعمل هنا لفظ التصور ولم يستعمل لفظ المعرفة كما استعمله في تعريف العلم، ليبين أن الجهل الذي يعرفه هنا هو مجرد تصور، أي مجرد حصول صورة أو حصول شيء في الذهن لا حقيقة له في الواقع، مجرد حصول كده صورة في الذهن لا حقيقة لهذه الصورة في الواقع. والجهل تصور الشيء، أي إدراكه، أي إدراك ذلك الشيء إدراكا مطلقا، سواء كان تصورا أم كان تصديقا، على خلاف ما هو به في الواقع كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم. فده مثال للجهل، والفلاسفة يعتقدون أو يدركون أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم، وهذا الإدراك ليس مطابقا للواقع فيكون جهلا، فهذا مثال للجهل. قال وبعضهم، أي بعض العلماء أو بعض الأصوليين، وصف هذا الجهل بالمركب وجعل البصير عدم العلم بالشيء. فإمام الحرمين عنده الجهل هو الذي يسميه بعض الأصوليين بالجهل المركب، يعني بعض الأصوليين يقسم الجهل إلى نوعين، جهل بسيط وجهل مركب. طيب إيه الجهل البسيط؟ الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء. طيب والجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الجهل البسيط عدمي، والجهل المركب وجودي، لأنه إدراك يقوم في الذهن. ويسمون هذا الجهل جهلا مركبا لأن صاحبه يعتقد الشيء على خلاف ما هو به، فجهله متركب من أمرين أو من جهلين. الجهل الأول أنه يجهل حقيقة الشيء، الأمر الثاني أو الجهل الثاني أنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو به فيكون جهلا آخر. الجهل الأول مش عارف حقيقة الشيء، الجهل الثاني بيعتقد أن حقيقة أخرى هي حقيقة ذلك الشيء، فهذا جهل آخر، فلأجل ذلك سمي جهلا مركبا. لكن إمام الحرمين هذا التعريف للجهل عنده واضح أنه يقصد الجهل على الجهل المركب، أما غيره فيقسم الجهل إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب. الجهل المركب هو ما عرفه إمام الحرمين لكنه يسميه جهلا. أما الجهل البسيط فهو عدم العلم بالشيء، أي عدم العلم بالشيء عما من شأنه أن يكون عالما. الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء عما من شأنه أن يكون عالما. بناء على هذا الإيضاح الحائط، عالم ولا جاهل؟ لأن تقابل العلم والجهل من تقابل العدم والملكة، نوع من التقابل يسمونه تقابل العدم والملكة. فبيكون عدم إيه؟ مش عدم مطلق، ولكن عدم تلك الملكة عما من شأنها أن تقوم به تلك الملكة. فإذا قلت والله إن الجهل هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما، يبقى إذا تكلمت عن محل أو عن شيء لا يمكن أن يوصف بالعلم يبقى يجوز إن أنا أقول عنه لا عالم ولا جاهل. فالحائط لا يقال عنه عالم ولا يقال عنه جاهل. لا يقال عنه ليه عالم؟ لأنه واضح أنه ليس بعالم. لكن لا يقال عنه جاهل ليه؟ لأن الجاهل إنما يوصف به الشيء الذي من شأنه أن يكون عالما. فإذا لم يكن عالما ومن شأنه أن يكون عالما فإنه يمكن أن نصفه بالجاهل. عشان كده الإنسان بنقول عنه عالم ونقول عنه جاهل. كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار، هذا مثال للجهل البسيط. وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا، بناء على اصطلاح المصنف. وغير المصنف من الأصوليين والعلماء قلنا يقسمون الجهل إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب، لكن المصنف جعل الجهل مقصورا على تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. أما عدم العلم بالشيء فعلى هذا الاصطلاح، على اصطلاح المصنف، لا يسمى جهلا، ولكن في اصطلاح غيره يسمى جهلا بسيطا. طبعا احنا قلنا إدراك الاصطلاحات في غاية الأهمية لكي نستطيع أن نفهم كلام العلماء ولكي لا نسارع بالتخطئة. قبل التخطئة لابد من فهم الكلام، وفهم الكلام إنما يبنى أصالة على فهم اصطلاح العلماء. طيب، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. بعد أن بين لنا المصنف معنى العلم شرع في بيان أقسامه، وكأن هذا الكلام أو هذا الكلام مرتب على محذوف والتقدير. العلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتسب، أما العلم الضروري فتعريفه كذا وكذا، وأما العلم النظري فتقسيمه كذا وكذا. فالشيخ لما عرف العلم ثم عرف الجهل قال والعلم الضروري، يبقى في شيء كده محذوف. ايه المحذوف ده؟ ان العلم الحادث ينقسم الى ضروري والى مكتسب. لكن علم الله عز وجل خارج هذا التقسيم، لانه لا يوصف، علم الله عز وجل لا يوصف بضرورة ولا اكتساب، فلا يقال عن علم الله ضروري ولا يقال عنه مكتسب طبعا. لكن التقسيم ده للعلم الحادث. فهذا الكلام او هذا التقسيم مرتب على محذوف والتقدير. العلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتسب. طيب، انحصر العلم الحادث في الضروري والمكتسب لماذا؟ أولا الضروري كما سيبينه المصنف هو العلم الذي لا يحتاج في إدراكه إلى تأمل ونظر، زي مثلا العلم بأن الواحد نصف الاثنين، هذا لا يحتاج إلى تأمل ولا نظر فيسمى علما ضروريا. لكن العلم اللي يحتاج مني إلى نظر واستدلال وذكر مقدمات وما إلى ذلك يسمى علما مكتسبا، أو يسمى في كتب المنطق علما نظريا. فيقسمون المناطق العلم الحادث إلى ضروري ونظري. هنا الشيخ قسمه إلى ضروري ومكتسب. والضروري هو ما لا يحتاج في إدراكه إلى تأمل ونظر، وأما النظري فهو ما يحتاج إلى تأمل ونظر. وإنما انحصر العلم في الضروري وفي النظري، ولم يكن جميع المعلومات أو جميع العلم جميع أنواع العلم لم تكن ضرورية أو نظرية، لأنه لو كان الكل نظريا لما علمنا شيئا. لو كانت جميع أنواع العلم وجميع أنواع المعلومات الحصول عليها بطريق النظر يبقى يستحيل أن تحصل لدينا معرفة، لأن احنا قلنا العلم النظري والذي يحتاج إلى نظر واستدلال. فإذا أنا لكي أصل إلى المعلومة ألف لابد أن تكون حاصلة عن الإيه؟ عن المعلومة باء. وطالما احنا قلنا أن الكل نظري، دلوقتي بفرض أن الكل نظري، يبقى باء أيضا تحتاج إلى استدلال، يبقى هنكون منطلق مثلا من المعلومة أو من القياس جيم، ولو القياس جيم يحتاج إلى القياس دال، والقياس دال يحتاج إلى القياس هاء. فإما أن يستمر هذا الأمر إلى ما لا نهاية يبقى مش ممكن أحصل معرفة، لأن يعني كلما يعني حاولت أن أعرف شيئا وجدته يفتقر إلى قياس آخر أو إلى بحث آخر، وإذا ذهبت إلى البحث الآخر وجدته يحتاج إلى بحث ثالث، والبحث الثالث يحتاج إلى رابع، والرابع إلى خامس. أو أني أصل مثلا إلى جيم وأجل جيم، بدل ما يتوقف على دال ودال على هاء أجل جيم يتوقف على باء، فنقع في إيه؟ في الدور. فلو كان الكل نظريا يعني محتاج إلى استدلال، يبقى يستحيل أن تحصل لدينا الإيه؟ المعرفة. لكن الواقع أن المعرفة تحصل لدينا أو حاصلة لدينا بالفعل ومتعلقة ببعض الأشياء ولا لا؟ طيب يبقى حصول المعرفة أو بعض المعارف لدينا يؤكد أنه يستحيل أن تكون جميع أنواع العلم نظريا، لأنه لو كان الكل نظريا فيلزم من ذلك أحد أمرين، وكل واحد من هذين الأمرين مستحيل. إيه الأمر الأول؟ طيب يعني انا دلوقتي كده العمال بشرح لك، دلوقتي انا بسالك عشان تقول لي في كلمه واحده من غير ما تقعد ايه تتوهني معاك، يعني زي ما الدكتور قال التسلسل. والامر الثاني الدور. فلو كان الكل نظريا فاما ان يتسلسل واما ان يدور، وكلاهما باطل، فما ادى اليهما يكون باطلا، وما الذي ادى الى احد هذين الامرين هو افتراض أن الكل نظري، يبقى ده باطل، يستحيل أن يكون الكل نظريا. طيب، ويستحيل أن يكون الكل ضروريا. يستحيل أن يكون الكل ضروريا. ليه؟ لأنه لو كان الكل ضروريا لما جهلنا شيئا. والواقع وبالبداهة كده الكل متفق على أننا نجهل أشياء، فوجود الجهل ده لدينا ببعض الأشياء يدل على أنه من المستحيل أن تكون جميع المعلومات ضرورية. فإذا وجود العلم لدينا ببعض الأشياء والجهل ببعض الأشياء يقضي بانحصار العلم في الضروري والنظري، وأنه لا بد أن يكون البعض ضروريا وأن يكون البعض الآخر نظريا. ولأن كما يعني ستعرف في المنطق وجود المعلومات الضرورية هي التي ينطلق منها الإنسان لتحصيل النظريات والأمور المجهولة، وعندما تقع المناظرة بين العقلاء، لما تيجي أنت مثلا بتناظر صديقا لك في مسألة فقهية أو جايب تناظر أحد الملاحدة في مسألة كلامية عقدية، لابد من أن تكون هناك مقررات ضرورية أو على الأقل مسلمة حتى ينتهي إليها البحث، وهذه تسمى بمقاطع البحث. الذي المقاطع البحث هذه التي ينتهي عندها البحث. لكن إذا لم يكن هناك ضروريات متفق عليها بينك وبين الملحد الذي تناظره، يبقى هل يمكن أن ينتهي البحث؟ لا، لأن أنت يعني بتتناقش مع مثلا مع الفيلسوف في مسألة حدوث العالم، فأنت بتقول له العالم حادث، بيقول لك العالم قديم، فبتقول له لا العالم حادث، يقول لك وما دليله؟ فتبتدي أنت إيه تستدل، تقول له والله العالم متغير، يقول له متغير حادث، فالفيلسوف يقول إذا العالم حادث، فالفيلسوف يقول لك طب إزاي العالم متغير؟ تقول له والله دليله التغير المشاهدة، مشاهدة الأفلاك قدامنا بتتغير، المشاهدة دي أمر ضروري ولا نظري؟ ضروري. فإذا كان هو من بداية الأمر يقول لك لا أنا أنكر الضروريات وأنكر الحسيات منها المشاهدات والحسيات والمتواترات، يبقى هتتناظر معاه في إيه؟ مش مفيش مجال للمناظرة. يمكن مش راح حكيت لكم قبل كده اللي جاي يقول لي تعالى مش عارف في برنامج إيه كده، هتناظر واحد بينكر الضروريات ويقول لك يعني إيه، ما يمكن اللي إحنا عايشين فيه ده حلم من الأحلام. طيب بعد ما نتناظر في إيه؟ مفيش مجال للمناظرة. لأن هو الرجل لا يعترف بإيه؟ بضرورة. يعني رجل سفسطائي، أنتوا عارفين السفسطائية مش كده؟ فالسفسطائية دي فرقة أنكرت، السفسطائية هؤلاء فرقة أنكرت الضروريات، والعلماء قالوا بأنه لا سبيل لمناظرة السفسطائية، مفيش سبيل لمناظرة هؤلاء السفسطائية إلا بأن يحرقوا بالنار. فهنا يقدروا يعترفوا بأن لها حقيقة وأن في إحراق وأن في كذا وكذا. والسفسطائية يعني فرق وتنقسم إلى هذه الفرقة إلى ثلاثة فرق: الفرقة الأولى العنادية، والفرقة الثانية العندية، والفرقة الثالثة اللا أدرية. العندية والعنادية واللا أدرية. العنادية لما تيجي تقول له النار محرقة ينفي هذه الحقيقة. طبعا احنا كأهل الإسلام بنقول انها محرقة في الظاهر فقط مجازا، لكن حقيقة والله عز وجل يخلق الإحراق عندها لا بها. الله عز وجل يخلق الإحراق عند النار لا بالنار، كما أنه يخلق الري عند شرب الماء لا بشرب الماء، ويخلق الشبع عند أكل الطعام لا بأكل الطعام. فدي كلها أسباب مجازية، عشان بس يعني إيه تبقى فاهم اللي بقول إيه. فالعنادية ينكرون أن النار محرقة، يعني لا حقيقة ولا مجازا ولا أي حاجة، ما فيش أصلا اللي أنت بتشوفه من الإحراق ده مش موجود. لكن العندية لما تقول له النار محرقة يقول لك والله يعني عندك، لكن عندنا مش محرقة، أو محرقة عندي وعندك لكن ممكن تكون مش محرقة عند إيه، عند فريق آخر. فده بيجعل الحقائق نسبية، إن حقيقة كل شيء إنما إيه ترتبط بما عند الإنسان. فبالنسبة لفلان حقيقة النار محرقة، بالنسبة لآخر حقيقة النار مثلا إنها غير محرقة أو إن هي فيها عذوبة مثلا. اللا أدرية كل دي فرق من فرق السفسطائية اللي هم الذين يقولون لا ندري، فلا ندري هل النار محرقة أو غير محرقة، ولا أدري أنت بتكلمني ولا لأ، ولا أدري أنا برد عليك ولا لأ، ولا أدري إحنا موجودين ولا لأ. فهؤلاء لا سبيل إلى مناظرتهم لأنهم مكابرون. فالعلماء قالوا يعني مفيش سبيل مناظرة هؤلاء إلا بتحريقهم بالنار، فعندئذ يقرون ويزعلون أن هناك شيئا يحرق. العندية يعني بيقول الحقيقة تختلف بحسب اختلاف الإنسان، يعني عندي محرقة عند غير محرقة أو العكس، فالأمور نسبية. الثلاثة دول كلهم من فرق السوفسطائية. طيب، فالشيخ بيقول والعلم الضروري، قلنا هذا مرتب على محذوف، والتقدير العلم الحادث ينقسم إلى ضروري وإلى مكتسب. فعرف العلم الضروري بقوله والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس: الظاهرة، ده مثال للعلم الضروري، كالعلم الحاصل أو الواقع بإحدى الحواس الخمس: الظاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. طيب، الشارح يقول إحدى الحواس الخمس الظاهرة، ليه كلمة الظاهرة دي؟ هو كده جرى على اصطلاح الحكماء اللي هم الفلاسفة، لأن الفلاسفة هم الذين يقولون بأن هناك حواس ظاهرة وحواس باطنة، فلما قال الحواس الظاهرة يبقى احترز بهذا عن الحواس الباطنة رعاية منه لاصطلاح الحكماء. والحكماء هم اللي قالوا في حواس ظاهرة خمسة وحواس باطنة خمسة، وزعم الحكماء أن الدماغ فيه ثلاث تجاويف. تمام؟ التجويف الأول فيه قوتان، والتجويف الثاني فيه قوة واحدة، والتجويف الثالث فيه قوتان، يبقى المجموع كده خمس قوة باطنة. فده تقسيم الحكماء. طيب، قالوا القوة الأولى اسمها الحس المشترك، وهذا الحس المشترك موجود، طبعاً بقول لك الكلام ده كله بناء على كلام الفلاسفة قديمة، هذا الحس المشترك عبارة عن قوة موجودة في مقدم التجويف الأول، أي يعني لو أنا بقال الدماغ كده اللي فينا التجويف الثاني الثالث، التجويف الأول في مقدم التجويف الأول قوة تسمى بالحس المشترك، وهذه القوة تدرك جميع ما تدركه الحواس، الحواس الظاهرة بيحصل بها إدراك للمسموعات والمبصرات وكذا، وتصب في الآخر في الحس المشترك، ولكن بعد غيبة المادة، فالذوق أدرك شيئا، فاللي هيوصل للحس المشترك نشيل منه المادة وهيوصل إيه؟ شيء مدرك بيصب فين؟ في هذا الحس المشترك. يبقى الحواس الخمسة اللي هي السمع والذوق كده تدرك الأشياء ونحذف منها المادة، وبعد كده تصب فين؟ في الحس المشترك. تمام؟ الظاهرة نفسها تدرك المادة، خاصة الظاهرة نفسها تدرك المادة. لسه هنوضح لما نبين ليه ما هو مذهب المتكلمين، وأن المتكلمين ينكرون هذا الكلام كله، فخلينا نمشي واحدة. هؤلاء يقولون الحواس الظاهرة تدرك هذه الأشياء، فالحواس الظاهرة بتدرك هذه الأشياء وبعد كده تبعت للحس المشترك وتصب فيه إيه؟ هذه المعلومات بعد غيبة المادة. واضح كده؟ ما هو الشيء المدرك ده شيء مادي، ففي الآخر ده بيترجم إلى معلومة تصب فين؟ تصب في الحس المشترك. تمام؟ زي الكمبيوتر كده، احنا في الكمبيوتر ده في كومبايلر، والكومبايلر ده بيعمل ايه؟ في الاخر احنا بيترجم الهاي ليفل لانجوج اللي هي اللغه بتاعتنا احنا، لو ليفل لانجوج اللي هي الزيروز والوانز في الباينري سيستم. نفس الكلام بالظبط، المعلومات في الكمبيوتر من غير ما يعني من لخبطه كده، الكلام اللي احنا بنتكلمه ده يعتبر لغه راقيه الكمبيوتر ما فهمهاش. طيب يفهمها ازاي؟ بنترجم له المعلومات بتاعتنا دي الى مجموعه من الاصفار والوحايد. يعني اقول له وصل المعلومه الفلانيه دي عباره عن ايه؟ صفر واحد. المعلومه الثانيه واحد واحد. المعلومه الثالثه واحد واحد صفر. المعلومه الرابعه مثلا واحد واحد واحد. وتبديل وتوافيه كذا. فهو كده اللي يفهمه. كان زمان اما لسه مخترعين الكمبيوتر كانوا بدل زيرو واحد يقول لك ايه؟ مشغله بشويه لمط كده ولا بشويه ديودات. الدايود ده اون ولا اوف، شغال ولا مش شغال، بعد كده بقت زيرو ولا مش موضوعنا. المهم ف خلينا بس في الايه، في الفلاسفه دلوقتي بتلاقي بيتكرر معاك في الكتب حكايه القوى الباطنه دي، ففرصه نعرفها يعني. فالقوه الاولى اللي هي الحس المشترك، وهذا الحس المشترك تصب فيه الحواس الخمسه الظاهره ما ادركته بعد حذف المادة أو بعد غياب المادة. طيب الحس المشترك ده ممكن المعلومة تطير منه، فمحتاجين له إيه؟ ميموري، حافظة، مش كده؟ فقام قال لك إيه؟ بالظبط. فعشان المعلومة ما تطيرش قام الفيلسوف قال لك إيه؟ قال لك لا، ما هو الحس المشترك ده له حافظة موجودة في مؤخر التجويف الأول. احنا قلنا التجويف الأول فيه ايه؟ قوتان. القوة الأولى صبت فيها الايه؟ الحواس الخمسة الظاهرة بعد غيابة المادة، هذه لها حافظة موجودة في مؤخر التجويف الأول، وهذه الحافظة الموجودة في مؤخر التجويف الأول اسمها الخيال. التجويف حسية؟ تجويف حسية. لا، ما هو في تجويف فعلا، يعني لو سالت يا طبيب اقول لك في تجويف، بس هي بقى متقسمه كده فعلا ولا لا؟ هم اللي قالوا الكلام ده جماعه الفلاسفه، لكن فعليا في طبعا في التشريح فيه مش كده؟ في تجويف لكن هل التجويف دي فيها تلك القوة اللي بيقول عليها الفلاسفه قديما؟ دي مساله ثانيه، لكن التجويف دي مو. طيب طبعا الاصطلاحات لما تفتح كتب علم الكلام، تفتح كتب الفلسفه، هتلاقي يقول لك الخيال، الحس المشترك، تبقى عارف يعني ايه. عارف يعني ايه؟ مش معنى كده ان احنا بنسلم وجود هذه القوه، بس احنا فاهمين على الاقل هم يقصدوا ايه. طيب يبقى القوه الحافظه الموجوده في مؤخر التجويف الاول، وهي قوه تحفظ ما ادركه الحس المشترك، وهي خزانه وذاكره بالنسبه لل، او خزانه تحفظ ما ادركه الحس المشترك، وتسمى الخيال. طيب كده كام؟ اثنين. التجويف الاول ذكرنا من اثنين، نرجع بقى نقفز الى التجويف رقم ثلاثة. ايه؟ ما انا بقول لك حقفز لثلاثة، ما هو في الحاشية الراجل ماشي واحد اثنين ثلاثة، بس انا شايف انك تفهم احسن من واحد ثلاثة اثنين. هقول لك ليه. تمام؟ طيب نروح للتجويف رقم ثلاثة. زي ما انا قلت في التجويف رقم واحد في قوة بتدرك ووراء حافظة، فكذلك التجويف رقم ثلاثة في قوة بتدرك ومن وراءه حافظة. تمام؟ ليه بقى انا قلت لك نشتغل واحد ثلاثة اثنين؟ لان واحد في قوة وحافظة، وثلاثة في قوة وحافظة، واثنين بتاخد من واحد وثلاثة وتمزج بينهما، يبقى نفهم واحد أول وثلاثة ونشوف عملية المزج دي. تمام. طيب التجويف الثالث فيه قوتان. القوة الأولى موجودة في مقدم التجويف الثالث، في أول التجويف الثالث، في مقدمة التجويف الثالث، وهذه القوة اسمها الواهمة. ايه وظيفة الواهمة دي؟ قال لي ان وظيفة الواهمة دي انها تدرك المعاني الجزئية. يبقى مين المخصوص بالامور الحسية؟ التجويف الاول. لكن المعاني زي الكرم والصداقة ومش عارف ايه، التجويف الثالث. بس خد بالك بقى، المعاني الجزئية مش الكلية. لا، المعاني الجزئية يعني ايه؟ أم قال لي زي صداقة زيد وعداوة عمرو. لكن الصداقة كده ده جزئي ولا كلي؟ كلي، ملهاش علاقة بالكلي، هي لها علاقة بالمعنى الجزئي اللي هو ايه؟ فرد من أفراد الصداقة. صداقة زيد، صداقة عمرو، صداقة خالد، كرم زيد، كرم عمرو، كرم خالد، فهي لها علاقة بإيه؟ بالمعاني الجزئية. أو كرم فاطمة وكرم زينب، تمام، عشان ما تبقاش الأمثلة كلها أمثلة ذكورية. فالقوة الواهمة دي موجودة في مقدم التجويف الثالث. يا جماعة العلم عايز صبر. أنا عارف بعض الناس إحنا بقى توجع دماغنا ليه بالواهمة ومش الواهمة، ولا دايما انت كده مش ازهري او مش بتتعلم بطريقة ازهري، لكن الازهري عايز صبر، يقعد كده ياخد المعلومة تلو المعلومة قطرة وراء قطرة، ويديني ويديك طول عمر لما ايه تتضح ليك الصورة. لكن عايز كلمتين تطلع تشتغل بيهم، يبقى واعظ وارشاد، وده برضه حاجة كويسة مش وحشة. انا يعني الموعظة شيء جميل، بس لما تروح تحضر درس موعظه هتستفيد وتخرج على طول تشتغل بايه. لكن عايز علم هتاخد قطره من بتاع الاصول، على قطره من النحو، على قطره من البلاغه، على قطره، ثم ايه تتكامل المعلومات بقى عبر 20 سنه كده ولا حاجه من الدراسه اليوميه المستمره. تمام. طيب، يبقى التجويف الثالث فيه قوتان. قوة في مقدم التجويف الثالث، ووظيفتها أن تدرك المعاني الجزئية كصداقة عمرو وعداوة زيد، وتسمى بالقوة الواهمة. طيب، هذه القوة وما أدركته محتاجة إيه؟ خزانة تحفظ هذه المعلومات، فموجودة في مؤخر التجويف الثالث وتسمى الحافظة. يبقى انا كده عندي الحس المشترك، الخيال، والواهمة، والحافظة. طبعا انا عارف ان انت لو قريت في كتاب من الكتب القديمة، او لقيت مثلا ابن سينا كاتب قصة ولا بتاع وبيستخدم هذه المصطلحات، هتقدر تفهمها زي ما انت عايز. يقول لك مثلا وذهب بواهمته الى كذا وسرح خياله وشعبه الا ان حافظته مش عارف ايه، بتلاقي انت عمال تفهم الكلام ايه بمزاجك يعني. وابن سينا ده فيلسوف كبير. طيب، ايه المخصص من التجويف الاخير بتاع المعاني التجويف الاول بتاع المحسوسات؟ ليه مش العكس؟ على اي اساس خصص دي بالخواسم؟ ما هو ده يعني سؤال احنا بنساله يعني. لكن اقول لك هم بيقولوا كده، تمام؟ يبقى احنا كده قلنا اربعه. المتبقي بقى ايه؟ التجويف الثاني، وفيه قوه واحده وتسمى بالقوه المتصرفه. وسميت بالمتصرفه لانها تتصرف في الصور التي تاخذها من الحس المشترك ومن الواهمة أو من الوهم، القوة الواهمة أو يسمى الوهم أيضا، تتصرف في الصور التي تأخذها من الحس المشترك ومن المعاني التي تأخذها من الوهم، فتتصرف في هذه الصور وهذه المعاني بالتركيب والتفريق. فتقعد بقى تركب ده مع ده وتتخيل مثلا ايه عداوة الحبيب، او انها تركب انسان بلا بلا بلا رأس، او تتصور صداقة العدو. تتصرف يعني القوة الاولى والقوة الثانية بتدرك، لكن دي ممكن تأخذ ايه هذه المدركات وتقعد تفك وتركب وتعيد التركيب مرة اخرى. فانا مثلا ادركت من خلال مثلا الوهم ادركت عداوة العدو وصداقة الحبيب، وبعد كده راحت الموضوع ده فين؟ راح في القوة المتصرفة، قامت فكة ومركبة، قالت لا تصورت صداقة الايه العدو وعداوة الحبيب. تقعد بقى ايه وايه الفايدة يعني هما بالنسبة لهم ايه الفايدة من لا ده موجود عندك، دي قوة موجودة في الإنسان. أنت بتقعد تسرح بخيالك كده، بتقعد ممكن تتخيل أشياء، يعني الإمكانية دي موجودة عندك. طيب يبقى معنى كده إن في قوة في دماغك لديها القدرة على هذا التصرف. أما تقعد تتخيل شيء وهمي أو تركب أشياء من أشياء، الراجل اللي بيعمل كرتون ده ويعمل لك حاجات غريبة ويركب مثلا رأس كذا على جسم على جسد كذا، او التصورات اللي بتجيلك في منامك، فلو ما عندكش القدره على التركيب والتفريق هتعمل الكلام ده ازاي؟ لكن ده بيحصل في الذهن، فمعنى كده ان لديك هذه القدره. فمحدش بينازع في ان الانسان لديه هذه القدره، لا المتكلمين ولا الفلاسفه ولا الاطباء الجدد ولا اي حد. لكن الكلام هل بيحصل على هذا النسق وبهذا الترتيب كما ادعاه الفلاسفه ولا لا؟ لكن انت بتدرك في ذهنك هذه الاشياء فعلا، تمام؟ طيب، فقام قال لي ايه؟ قال لي في القوه المتصرفه دي موجوده في ايه؟ في التجويف الثاني، وهذه تتصرف بالتركيب والتفريق بين ما اخذته من الحس المشترك وبين ما اخذته من الوهم. وهذه القوه تسمى بالقوه المتصرفه، وتسمى أيضا بالمفكرة باعتبار أنها تأخذ من الحس المشترك، وباعتبار أنها تأخذ من الوهم فإنها تسمى مخيلة. دي كلها أسماء لها، تمام؟ دي القوى الباطنة التي تكلم عليها الفلاسفة وتابعهم على هذا بعض المتكلمين. أما جمهور المتكلمين فإنهم ينكرون هذه القوى الباطنة ويقولون لم يثبت عليها دليل، ويطالبون الفلاسفة بالدليل على هذا الكلام كله، فيقولون لا دليل على ما تقولون. وهذا الكلام مبني أو بناه الفلاسفة على أنهم يقولون أن العقل يدرك الكليات ولا يدرك الجزئيات، وجعلوا الجزئيات مختص إدراكها بهذه القوة. فهم عندهم هي حاجة اسمها العقل، حاجة اسمها هذه القوى الخمس الباطنة، العقل يدرك الكليات ولا يدرك الجزئيات، وهذه القوى الباطنة تدرك هذه الدليل. قال السنة الأولى مفيش دليل على هذا الكلام كله، وإن العقل أو القلب يدرك الكليات والجزئيات معا، ودل عليه أهل السنة والذي عليه المتكلمون، وده المذكور في القرآن والسنة أن الله عز وجل نسب الفقه والعلم والإدراك إلى القلب، ونعى على أولئك الذين لا تفقه قلوبهم. فاحنا عندنا نفق العقل او القلب بيدرك الكليات والجزئيات. امال الدماغ ده عند اهل السنه وظيفته ايه؟ لا، ده الدماغ ده محل لظهور انوار العقل، اثار العقل بتظهر اهو، وهذا لا يعارض الطب الحديث. يعني لو جه واحد والله بيقول طب ما انا لو عملت مثلا واحد عمل حادثه واتخبط في دماغه بيزول الايه، ممكن يزول الادراك، نقول له اه مش لان العقل هنا، ولكن لان المحل الذي تظهر فيه انوار العقل واثار القلب لم يعد قابلا لهذه الانوار، فعدم قابليه المحل. وانا لما عايز ان انا اؤثر في محل لابد ان يكون هذا المحل ايه، قابلا للاثار، لكن لو هو الان غير مؤهل لظهور هذه الاثار والانوار يبقى مش هيظهر شيء. فالعقل او القلب عند اهل السنه هو الذي يدرك الكليات ويدرك الجزئيات، وما ذكره الفلاسفة لا دليل عليه. الشيخ ما قال لي الظاهرة، الشيخ الشارح المحقق هذه المحل، يبقى في هذه الحالة يقول إنه قد راعى اصطلاح الحكماء، لكن عند المتكلمين مش حاجة اسمها ظاهرة وباطنة، الحواس هي الخمسة وبس وخلصنا. أما الحواس الباطنة التي ذكرها الفلاسفة فالمتكلمون ينكرونها ويقولون لا دليل على ذلك ولم يثبت عند أهل السنة، بل الكل عند أهل السنة مدرك بالعقل بواسطة الحواس، بواسطة الحواس الظاهرة، ومحفوظ بالعقل، فالعقل بيدرك بواسطة الحواس الظاهرة عند أهل السنة، والكل محفوظ عند محفوظ في العقل. وهذه المسألة وذكر دليل كل فريق والجواب على هذه الأدلة موجود في كتب علم الكلام، فأقرب كتاب ممكن تراجعوه وهو بيدرس في الأزهر الآن كتاب المواقف للقاضي عضد الدين الإيجي، هنلاقي في المواقف هذه المسائل وأدلة كل فريق والجواب على وجواب كل على دليل الآخر. نعم، عضد الدين الإيجي. طيب قال لي مثال بقى للعلم الضروري كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب ده معطوف على قوله والعلم الضروري، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف أي المتوقف، الموقوف على النظر والاستدلال أي المتوقف حصوله على النظر والاستدلال. كالعلم بأن العالم حادث، فهذه القضية العلم بها نظري لأنها قضية تفتقر إلى نظر واستدلال، بدليل أن أنا يعني لما باجي بقرر هذه القضية للفيلسوف بذكر له مقدمات استدلالية وقياس للوصول إلى أن العالم حادث. كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر. إيه اللي موقوف على النظر؟ يعني العلم بأن العالم حادث موقوف على النظر في العالم، وهو ما سوى الله تعالى من الموجودات، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغيير، فينتقل من تغييره إلى حدوثه، يعني فينتقل العلم من تغير العالم إلى حدوث العالم، لأن التغير من سمات أو من صفات الحدوث لاستحالته على القديم، فإذا استحال على القديم فإنه يثبت للحادث لأنه لا واسطة بين الحادث والقديم. فاللي بيحصل إن الإنسان بيتأمل في العالم وهو كل ما سوى الله تعالى، فيجد إن العالم متغير فينتقل من التغير ويقول والله يبقى العالم إيه حادث، طالما إنه متغير يبقى العالم حادث. إحنا في أثناء الكلام على العلم الضروري والعلم المكتسب وردت بعض الاصطلاحات زي النظر وزي الاستدلال، وزي ما قلنا في الكتاب الأول ده اللي هو بتاع المبتدئين ده بيبقى معنيين جدا ببيان الاصطلاحات، يعني لما نيجي نتكلم في الإسناوي مش هنقعد بقى نتكلم في الاصطلاحات كتير كده، هنقعد نتكلم بقى في الايه في المسائل ونذكر ايه دليلنا او ادلتنا وادله المعتزله ونناقش المعتزله ونذكر مناقشات المعتزله ونرد على مناقشات المعتزله وهكذا. لكن الان كده احنا معنيين بالاصطلاحات، فاحنا قلنا العلم الضروري هو العلم الذي او ما لا يقع عن نظر واستدلال، وقلنا العلم المكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال. فورد اصطلاحان هنا اللي هو النظر والاستدلال. فلأجل ذلك شرع المصنف امام الحرمين في تعريف النظر وقال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، ده تعريف النظر اصطلاحا. لكن تعريف النظر في اللغة، يأتي النظر في اللغة بعدة معان، فيأتي بمعنى البصر ويأتي بمعنى الانتظار ويأتي بمعنى الرؤية، كل دي من معاني النظر. وإذا تعدى بحروف الجر بيفيد معاني أيضا، لما تقول مثلا نظرت إلى كذا يعني أبصرته وحدقت فيه ورأيته، أما دي تقول نظرت لفلان يبقى ممكن يجي بمعنى الرأفة والرحمة، نظر له بمعنى إيه الرأفة والرحمة. ممكن يأتي بمعنى التأمل والاعتبار، زي ما قلنا نظرت في المسألة أو نظرت في البحث أو نظرت في الكلام، يعني تأملت في الكلام واعتبرته، فده هنا لو تعدى النظر بفيه. فبيختلف أيضا المعنى باختلاف حرف التعديل. ويأتي أيضا بمعنى الحكم كما تقول نظرت بين القوم أي حكمت بينهم. طيب وبيقول لي الفكر في حال المنظور فيه. الفكر تعريفه وهو تعريف مشهور هو حركة النفس في المعقولات. النظر قلنا إيه هو الفكر في حال المنظور فيه، والفكر هو حركة النفس في المعقولات. ما عندي أنا لما أريد أن أنا أصل إلى مطلب من المطالب زي حدوث العالم، هلاقي أن أنا بنطلق أولا من المطلب اللي هو حدوث العالم، لأن لو أنا ما عنديش تصور للمطلب بوجه من الوجوه لن تنبعث نفسي لتحصيله أو لإثباته. طيب أنت بتنطلق ابتداء من المطلوب إثباته ولا بتنطلق من المبادئ؟ ها؟ لازم تكون متصور ايه المطلوب اثباته يعني بوجه ما، زي ما كنا بنضرب المثال اكتر من مره بقول والله انا لو ما عنديش تصور وانا جالس في البيت لبلد اسمها اسكندرية مثلا لن تنبعث نفسي للذهاب إلى الاسكندرية، لكن يصح أن يكون في ذهني تصور خطأ لمكان اسكندرية، لكن هذا التصور الخطأ اللي هو تصور بوجه ما كافٍ لأن تنبعث نفسي للذهاب لاسكندرية ولا لأ؟ أنا قاعد وسمعت اسكندرية وقلت آه ده أنا باسكندرية دي في الاتجاه إيه؟ الشرقي. فقمت نازل واخد العربية ورايح في الاتجاه الشرقي لأن رايح اسكندرية، لحد ما وصلت لمدينة قلت له مرحبا بك في إيه؟ في السويس. ماشي. لكن لو ما عنديش مش سامع عن حاجة اسمها اسكندرية أصلا، هل ستنبعث نفسي للذهاب؟ فعشان كده قالوا إيه؟ يستحيل طلب المجهول المطلق، فلا بد ان تتصور المطلوب بوجه ما. طبعا مش هينفع تتصور المطلوب من كل وجه، لانك لو متصور المطلوب من كل وجه طب انت هتستدل عليه ليه؟ فاما جاي الفيلسوف بيناقشني في العالم حادث، هو بيجهل هذا الامر، بس بيجهل كلمه العالم حادث ده من كل الوجوه، ولا هو متصور هذا الايه المطلوب بوجه ما؟ بوجه ما، فيبتدي يستدل عليه. فبنطلق من المطالب إلى المبادئ، وأرتب المبادئ على نحو معين توصلا إلى المطالب مرة ثانية. فيبقى أنا عندي حركة تتحركها النفس من المبادئ ولا من المطالب، من المطالب إلى المبادئ، ثم تعود مرة أخرى من المطالب إلى المبادئ. إيه المبادئ وإيه المطالب؟ المطالب حدوث العالم، المبادئ اللي هي المعطيات اللي انا بقى بتصرف فيها وارتبها لتغير العالم. فانا بنطلق من ان العالم حادث واروح اخد بقى ايه العالم متغير وكل متغير حادث، دي مبادئ معطيات جبن ارتبها على نحو ما توصلا الى المطلوب. يبقى انا بنطلق من المطلوب إلى المبادئ، ثم أعود مرة أخرى من المبادئ إلى المطالب. فدي كده كم حركة؟ حركتين، حركة من المطالب إلى المبادئ، ثم العودة مرة أخرى من المبادئ إلى المطالب. المشهور عند المناطق أن الفكر هو مجموع هاتين الحركتين. وفي بقى أقوال أخرى مش موضوعنا هنا خالص. طيب، فحركة النفس في المعقولات المقصود بها انتقال النفس في المعقولات انتقالا تدريجيا قصديا. انا لما عايز اثبت ان العالم حادث بتصوره على نحو ما، وبعدين اذهب كده عمال اهو عمال بنتقل بالتدريج وبنظر في العالم وتغير العالم وارتب الموضوع بشكل معين وارجع تاني، فده انتقال تدريجي، لكن مش تدريجي وبس، تدريج قصدي. ليه قلنا تدريج قصدي؟ عشان نخرج ما يحصل وما والمعقولات التي تتوارد على ذهن النائم، لان ممكن النائم يتوارد على ذهنه هذا الكلام كله، العالم حادث والعالم متغير وكل متغير حادث زي العالم حادث، لكن هل هذا التوارد كان تواردا وانتقالا قصديا ولا عن غير قصد؟ عن غير قصد. عشان كده قلنا ايه؟ انتقالا تدريجيا قصديا. طيب، هو الفكر في حال المنظور فيه، في حال المنظور فيه، زي مثلا الحدوث مثلا، فده من أحوال العالم، فالمنظور فيه هو العالم، وأنا أفكر في حال من أحوال العالم مثل الحدوث، فالتفكير فيه يسمى نظرا. هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب، ده من كلام الشارح. الشارح بيقول ليؤدي الى المطلوب، لكي يدفع الاعتراض الذي يمكن أن يوجه إلى كلام المصنف، من أن البعض ممكن يعترض ويقول إن مجرد الفكر في حال المنظور فيه لا يسمى نظراً في الاصطلاح. إذا تعرف النظر كل الفكر في حال المنظور فيه، فممكن بعض الناس يقول لك لا، ده الفكر في حال المنظور فيه لا يسمى نظراً في الاصطلاح، لأن النظر هو اللي في الآخر بيؤدي إلى إيه؟ إلى نتيجة الوصول للمطلب. فهنا الشيخ قال لي آه لا، ده المراد بالفكر هو الفكر لأجل التأدي إلى المطلوب، ولو بحسب ظن المفكر، ولو بحسب اعتقاده. والمقصود بحال المنظور فيه اللي هو الحال الذي يتناسب مع المطلوب، لأن المنظور فيه له أحوال. فأنا لما أقول بفكر في المنظور فيه لكي أتأدى أو يحصل التأدي للمطلوب، يبقى بنظر في المنظور فيه مطلقا ولا في حال من أحوال المنظور فيه، وهذا الحال يناسب المطلوب. يعني لما بنظر في العالم عشان أوصل للعالم حادث، يبقى أنظر في أي أحوال؟ في التغير. ولما أنظر مثلا في العالم للتأدي إلى أن الله عز وجل هو محدث هذا العالم، يبقى سأبحث في حدوث العالم، ولا أقعد أفكر مثلا في شيء آخر متعلق بالعالم، لا. فالشيء له أحوال. فلما أقول أن أنا لكي أسمي فكري في الشيء نظرا، يبقى لابد أن يكون فكرا في حال من أحوال الشيء لكي يحصل التأدي إلى المطلوب، والحال المبحوث أو المفكر أو المنظور فيها هي تلك الحال التي تتناسب مع المطلوب. واضح؟ طيب، هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. وإحنا قلنا أن تعريف العلم الضروري وتعريف العلم النظري قد ورد فيه اصطلاحان. الاصطلاح الأول النظر، وخلاص الشيخ عرفه لنا، وإحنا ذكرنا المعاني اللغوية، والاصطلاح الثاني اللي هو الاستدلال. فالآن يعاد في الاستدلال ويقول: والاستدلال طلب الدليل. الاستدلال طلب الدليل، المقصود بطلب الدليل يعني تحصيل التصديق بما يستلزم المطلوب، ولو بحسب ظن المستدل، ولو بحسب اعتقاد المستدل، بصرف النظر عن الواقع، لكي يكون شاملا للاستدلال الصحيح والاستدلال الفاسد. فده يسمى استدلال وده يسمى استدلال. فالأساس في تسمية هذا استدلال إيه؟ الأساس أنه هو بيطلب الدليل، بمعنى أنه هو يحاول أنه يحصل التصديق بما يستلزم المطلوب على النحو الذي يؤدي إلى النتيجة التي يريد التوصل إليها، ولو بحسب ظنه. فده يسمى استدلال. ممكن يكون بحسب الظن ده غير مطابق للواقع فيكون استدلالا فاسدا، وقد يكون مطابقا للواقع فيكون استدلالا صحيحا. نعم. قال لي: ليؤدي الى المطلوب، اي ليؤدي الى المطلوب من علم او ظن. فمؤدى النظر والاستدلال واحد. طيب، امال المصنف جمع بينهما لماذا اذا كان مؤدى النظر هو نفس مؤدى الاستدلال؟ قال لي: وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. في الإثبات والنفي اللي هو ايه؟ ما في تعريف عن طريق الإثبات، وفي طريق وفي إثبات، وفي تعريف الثاني عن طريق النفي. تعريف العلم الضروري قال لي: ما لا يقع، يبقى ده عن طريق ايه؟ النفي. والثاني قال لي: الموقوف على، يبقى عن طريق الإثبات. طيب، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، لأنه لما قال لي والاستدلال طلب الدليل طلع لي مصطلح جديد اللي هو الدليل. فالطالب يقول: طب يعني إيه الدليل؟ شفت بقى العملية كلها إيه؟ عملية بتجيب بعضيها يعني. والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. هو الشيخ ذكر معنى من معاني الدليل، الدليل قد يطلق ويراد منه الناصب للعلامة، وقد يطلق ويراد منه الذاكر للعلامة، وقد يطلق ويراد منه نفس العلامة. يعني دلوقتي أنا رايح ماشي في الطريق وبدور برضو على اسكندرية، فلقيت يافطة كده بيدور لي إيه وسهم كده بيقول لك اتجاه اسكندرية. العلامة دي تسمى دليلا، والراجل اللي رزع العلامة دي وزرعها في الأرض يسمى دليلا، والذي ذكر لي تلك العلامة يسمى أيضا إيه دليلا. فالدليل يطلق ويراد منه العلامة أو الناصب للعلامة أو الذاكر للعلامة. طب نوضح الكلام ده شوية. العالم ده دليل على إيه؟ العالم يقولوا دليل على وجود الله عز وجل، مش كده؟ ما هو العالم هو الدليل، لأن أنا بنظر في أحوال العالم. إيه؟ يعني دليل على وجود الله عز وجل. فدليل باعتبار أنه علامة على وجود الله عز وجل. طيب العالم الذي يذكر لي هذا الدليل وبيقول لي والله العالم كده قاعد ذكر لي قال لي العالم دليل على وجود الله أو علامة على وجود الله عز وجل، العالم ده يصح أن يسمى دليلا، هو مرشد صح؟ طيب والناصب لهذه العلامة مين؟ ها؟ هو المنطقة هم اللي نصبوا العالم؟ لا، بتكلم على هذه العلامة اللي هو العالم. الله عز وجل مش هو اللي نصب هذا العالم دليلا عليه؟ يبقى يصح أن يقال عن الله عز وجل أنه دليل. وفعلا السادة الصوفيين يسمون الله عز وجل يسمونه دليلا، هو اللي هو الدليل، هو المرشد الحقيقي. هو الهادي الحقيقي. لكن الشيخ هنا تكلم عن الدليل بمعنى العلامة، قال لأنه الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. فالشارح أشار بهذا التعليل لما قال لأنه إلى أنه ليس المراد بالمرشد ما يتبادر من معناه الحقيقي وهو الناصب للعلامة أو الناصب لما به الإرشاد، بل المراد ما به الإرشاد وليس الناصب لما به الإرشاد. فهو الشارح بين أن المراد بالمرشد في تعريف الدليل هو العلامة وليس الناصب للعلامة، لكن المتبادر من كلمة المرشد إيه؟ الناصب للعلامة مش نفس العلامة. تمام. فالمراد هنا بالدليل العلامة وليس الناصب للعلامة ولا الذاكر للعلامة. طيب الشيخ لما انتهى من تعريف العلم وبيان مقابله اللي هو الجهل، ثم بين أقسام العلم اللي هو العلم الضروري والعلم النظري، وبين الاصطلاحات التي اشتمل عليها تعريف العلم الضروري والعلم النظري. والعلم طبعا زي ما انتم عارفين احنا قلنا اللي هو الإدراك الجازم. بدأ في ذكر ما يقابل العلم، احنا قلنا ذكر الجهل، والآن بقية الأقسام التي تقابل العلم. فبدأ في تعريف الظن مقابلة لمدارك للعلم. لا، ما احنا قلنا العلم ده إدراك جازم. لو انت عايز تقول ان الظن من أقسام العلم يبقى انت بتتكلم على العلم بمعنى مطلق الإدراك. احنا قلنا العلم عندما يطلق ولا توجد قرينة، يبقى المراد به في لسان الأصوليين والمتكلمين الإدراك الجازم. لكن قد يستخدم العلم بمعنى مطلق الإدراك الشامل للإدراك الجازم والشامل للظن. لكن هنا الآن عرف العلم اللي هو لي الإدراك الشيئي أو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، وقلنا المقصود به الإدراك الجازم. فلما ذكر الإدراك الجازم في أقسام تقابل الإدراك الجازم، منها الجهل ومنها الظن. فقال لي الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. يقول الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر عند الآخر من الآخر عند المجوز. يعني أنا أقول لك دلوقتي وجارك وليد ده نجح ولا لا، فانت يعني ما انتش متاكد، فقلت لي ايه هو يعني غالبا نجح لان كان يوم النتيجه وشفت عندهم ايه الناس مبسوطه وعمالين بيوزعوا شربات وزغاريت ومش عارف ايه وكلام من ده، بس يعني غالبا يعني. قلت له انا متاكد؟ قال لي لا مش متاكد. الاولاني بقى بتاع العلم ده كان متاكد ليه؟ انه راح شاف النتيجه بنفسه متعلقه في المدرسه، قال لك لا ده انا شفت النتيجه وده علم. الثاني ما شافش حاجه بس يعني ايه عنده امارات كده تخليه يقول والله 80 90% انه نجح. فهو يجوز امرين، يجوز النجاح وعدم النجاح، لكن احد الامرين اظهر من الاخر، فهذا يسمى ايه ظن، اللي هو ادراك الطرف الراجح. فهنا بيقول لي ايه تجوز امرين احدهما اظهر من الاخر. لكن المراد بالتجويز هنا مش التجويز اللي موجود في علم الكلام، ولكن المراد بالتجويز هنا ايه؟ التردد. يعني ايه؟ يعني ازعان امكان وقوع كل منهما بدلا عن الاخر. اللي هو الثاني الجواز العقلي اللي هو ما لا يستحيل في العقل وجوده ولا عدمه. لان ما هو اي شيء من الممكنات هتيجي تقول لي والله هو نجاحه ممكن ورسوله ممكن، لكن الان بنتكلم على اذعان النفس الواحد من الامرين، مش ان هي لكن التجويز ده مش محتاج امارات ولا حاجه. يعني لما بيقولوا دلوقتي انا اسالك نجاح هذا الرجل ممكن، طب ورسوبه ممكن، ده في علم الكلام. لكن الان احنا مش بنتكلم على هذا الجواز العقلي، ولكن بنتكلم على ايه؟ على هل النفس بتزعم لهذا الامكان ولا لا. فالمقصود هنا ايه؟ اذعان امكان وقوع كل منهما بدلا عن الاخر، مع كون احدهما اظهر من الاخر. لكن انا لما اجي في علم كلام اسال والله النجاح والرسوب، يقول لك ده ممكن وده ممكن، واكثر من كده ما يهموش، يعني لان هو عايز يبين في علم الكلام الامكان الذي يقابل الوجوب والجواز، الذي يقابل الوجوب والاستحاله. لكن هنا بنقول ايه؟ بنقول المقصود بالتجويز ان النفس بتزعن وتخضع وتقبل أن يحدث هذا أو يحدث ذاك، مع تجويز أو مع القول بظهور أحدهما عن الآخر. فالنفس مزعنة لكل إيه؟ لكل هذا. النفس مزعنة لجواز وإمكان وقوع أحدهما بدلا عن الآخر، مع كون أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. لأن بسأله ده هو بيقول إيه؟ بيقول لي ده ممكن وممكن، بس الأظهر عندي هو هذا مثلا اللي هو النجاح مثلا. تمام، ده بخلاف مثلا اللي قلنا اللي يعني المعنى التجويزي اللي موجود في علم الكلام. لما تيجي تقول له والله الجرم، تقول لي والله يجوز عليه الحركة ويجوز عليه السكون، ملوش علاقة بقى وهو الآن متحرك ولا ساكن، أو بيرجح الآن شيء على شيء، لا، بيقول لك ويقبل هذا ويقبل ذلك. طيب، والظن تجويز امرين احدهما ازهر من الاخر. طيب ايه المقصود بالامرين هنا؟ يعني دلوقتي واحد ممكن يقول لي الله، طب ما هو ممكن الانسان يجوز عده امور ويقول واحد من هذه الامور اظهر من باقي الامور. اي طب افرض دلوقتي في مجموعه من الامور، انا بقول لك دلوقتي هو زايد فين، فقلت لي هو احتمال يكون في البيت، واحتمال يكون في المصنع، واحتمال يكون في النادي، واحتمال يكون في البلد، بس الاظهر انه في البيت، لانه في التوقيت ده في اليوم ده اختزل يكون بيتغدى في البيت عاده. فقلت لي يعني بمعرفتي لعادتي يبقى الاظهر انه في البيت. يبقى كده الان هو جوز عده امور ثم قال ان في واحد من هذه الامور اظهر من الباقي. ده ظن ولا مش ظن؟ ده ظن باتفاق. فالان انت ازاي المصنف بيقول تجويز امرين وما قالش تجويز امرين او امور؟ يعني كان ممكن يقول تجويز امرين او امور مع بعض، يعني يذكر هذا وذاك. المقصود بالامرين هنا الثبوت والنفي، مش المقصود تعداد هذه الاشياء. يعني هو ايه الراجل قال لي اما قال لي ان هو يجوز انه يكون في البيت او في المكتب او في البلد او في النادي، معناه كانه قال لي يجوز انه في البيت او لا، يجوز انه في النادي او لا، يجوز انه في كذا او لا، وجاء عندي يجوز في البيت او لا، وقال لا في البيت اظهر من عدم كونه في البيت. عدم كونه في البيت ده تشمل كل الامور الاخرى. فالمقصود بالامرين هنا الثبوت والنفي، وبهذا يندفع ما يمكن ان يعترض به على المصنف من انه كان الواجب عليه ان يقول بين امرين او امور، فيجاب عنه بان مراد المصنف بالامرين هنا هو الثبوت والنفي. لا انا قلت ان هو بيجوز هذه الامور جميعها، معناه انه يجوز ان يكون موجودا في البيت او غير موجود في البيت. غير في الموجود في البيت هتشمل كله، او يجوز ان يكون موجودا في النادي او غير موجود في النادي، وده بيشمل كل غيره. فلما جه قال لا ده الازهر اللي موجود في البيت، يبقى معنى كده ان ايه، ان الامر المرجوح هو وجوده في باقي الايه، في باقي الاماكن اللي هي منها النادي والبلد والمصنع وكذا. طيب الشيخ بيقول والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر عند المجوز، واشار الشارح بهذا الكلام الى ان العبره في الحكم او في وصف الادراك بانه ظن، ان العبره بالارجحيه هي ارجحيه الإدراك عند المجوز، وإن لم تكن أرجح عند غيره، وإن لم تكن مطابقة للواقع. يعني هو الراجل بيقول لك والله الأظهر عندي كذا وكذا وكذا، عنده هو يبقى هو كده عنده ظن، حتى وإن كان هذا الأرجح مرجوحا عند غيره، حتى وإن كان هذا الأرجح غير مطابق للواقع. فالعبرة في الحكم بالأرجحية، أيوة بأرجحيته عند المجوز. طيب تعريف الظن الذي ذكره المصنف هنا هو تعريف بالرسم، لأنه تعريف باللازم، لكن تعريف الظن بالحقيقة اللي هو التعريف المشهور اللي هو إدراك الراجح من أحد الأمرين أو إدراك الطرف الراجح. فإدراك الطرف الراجح، لما أنا قلت لك كلمة إدراك الطرف الراجح، راجح يعني إيه؟ يعني 100% كده، ولا يعني ده غلب الآخر مع تجويز وجود الآخر؟ أيوة، بس مع تجويز وجود الآخر، لأنه ما فيش آخر أنت بتجوزه، أنت بتغلب إيه؟ لا طبعا، خلاف العلم ما فيش، هو ده والباقي صفر معدوم، العلم ده 100%. فالتعريف بالحقيقة هو إدراك الراجح من الأمرين، وهذا التعريف اللي هو تعريف الحقيقة يستلزم تجويز الأمر الآخر. فالشيخ هنا لما جه عرفه بالتجويز اللي هو لازم الحقيقة. ما هو لما أنا قلت الحقيقة هي إدراك الطرف الراجح من الأمرين، يبقى ده يستلزم تجويز الأمرين أو تجويز الأمر الآخر. فالشيخ لما جه عرفه بلازم الحقيقة اللي هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طيب، الشيخ هنا عرف الظن وهيعرف الشك ولن يعرف الوهم. طب لماذا لم يعرف الوهم؟ الشيخ الآن عرف العلم وعرف الجهل وعرف الظن وعرف الشك ولم يعرف الوهم. الإدراك الراجح من الأمرين. طيب، لماذا لم يعرف الوهم؟ مش سامع. كلهم أقسام للإدراك، يعني ليه قاعدين مقابل للظن بس؟ كلهم أقسام للإدراك. نعم، لا، الجهل حاجة والوهم حاجة. لا برضه، إدراك الطرف الراجح ظن، إدراك الطرف المرجوح وهم، التسوية بين الأمرين شك. فلا، الوهم ده قسم مستقل عشان ما تتعبوش نفسك. هو يعني لم يذكر الوهم لعدم ترتب الأحكام عليه، بخلاف الظن تترتب عليه أحكام، وبخلاف الشك بتترتب عليه أحكام. صح ولا مش صح؟ احنا دي مثلا نقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وبنعمل بالظن في الفقه. لكن هنا في نقطة مهمة، إن الشك اللي هنعرفه الآن هو طبعاً التعريف المشهور، وهو الشك الاصطلاحي عند علماء أصول الفقه. لكن الشك في قاعدة اليقين لا يزول بالشك ليس هو الشك الذي نعرفه هنا. وده يعني ممكن تجد إن كثيراً من طلاب الفقه، كثيراً من طلاب الشريعة، إذا سألته على قاعدة اليقين لا يزول بشك اشرحها لي، هيشرح لك هذه القاعدة بطريقة ما أنزل الله بها من سلطان. ليه بقى؟ هيقول لك اليقين في التعريف المقصود به اللي هو 100%، غلط. والشك في التعريف اللي هو الشك الاصطلاحي اللي هو 50% و50%، غلط. ما أنا قلت إيه؟ لو أنا أدركت الطرف الراجح قلت لك والله ده الراجل ده 80-90% من 100 نجح، يبقى ده ايه؟ ظن. لو قلت لك نجح متأكد يا عم الحاج انه نجح؟ قال لي يعني 50% نجح و50% رسب. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه شك. اسمه ايه؟ شك. مفيش كلام، وده المشهور. لكن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، المصطلحات اللي فيها مش ماشية على الاصطلاح المشهور. طب امال المقصود باليقين ايه في التعريف؟ المقصود ايه باليقين؟ اسف، في القاعدة المقصود باليقين ما يشمل امرين: اليقين الاصطلاحي اللي هو 100%، ويشمل حاجة اسمها غلبة الظن. غلبة الظن مش الظن. قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية عظيمة من القواعد الكبرى، واليقين المذكور فيها يشمل أمرين: يشمل اليقين الاصطلاحي ويشمل غلبة الظن. طيب والشك في هذه القاعدة يشمل أمرين أيضا: يشمل الظن ويشمل الشك. عارف لو انت نظرت في تطبيقات القاعده هتلاقي نفسك ايه بتستعمل فعلا الشك بمعنى الظن. لما يجي واحد يقول لك: يا مولانا لقد توضأت السقف الواحده ظهرا ودلوقتي الساعه 2 وانا ايه يعني شاكك ان انا بعد الوضوء قد احدثت. قلت له: شاكك يعني 50% و50%؟ قال لك: لا، 60 70 72.5% كده ان انا احدثت. انت بتقول له ايه؟ ايوه يعمل ايه؟ يروح يتوضا للظهر. ها؟ طب الراجل بيقول لك انا يعني 60 70% اني احدثت. تمام. طب ما دلوقتي هيرد عليك يقول لك: ازاي يا مولانا؟ انا بقول لك 60 70% وقاعد جنبك زميلك بيقول لك: الله يا مولانا بيقول لك 60 70% والقاعده بتقول اليقين لا يزول بالشك، وهذا ليس شكا ده ظن. هترد عليه تقول له: ماشي ده يقين، لكن الان انت بتقول اليقين لا يزول بالشك، ودلوقتي الراجل ليس شاكا، ده الراجل ايه؟ بيقول لك 60 70% اني احدثت. بس مش متاكد. هترد له: عايزين القاعده، اول قاعده بتقول لا يزول بالشك. درجة من درجات اليقين، يعني نرفع اليقين السابق ونقول له: توضأ. يقول لك: اليقين لا يزول بالشك. حضرتك بتقول لي الظن هنا درجة من درجات اليقين، خلاص. ما هو اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. هو بيقول لك: أنا كنت متوضئا والآن 60 70% إن أنا أحدثت. بناء على كلامك أنت كده نقول له: توضأ تاني، صح؟ لا، بس هم الفقهاء ما بيقولوش كده، يقولوا ما تتوضاش. لو عايز توضا انت حر، لكن انت على وضوء. المصدق اليقين. انا عارف انت مش مركز معايا، اصبر بس. نعم. اليقين هو ما اقل من الشك، هو ما اقل من ما انا بينت الشك في الاول كلامي. احنا مش مختلفين ده يقين يا مولانا، احنا بنتكلم دلوقتي هذا اليقين، القاعده بتقول اليقين لا يزول بالشك. لما تيجي تقول لي انه اصلا متوضئ بيقين، ما احنا متفقين على هذا، يعني انت لم تاتي بجديد. ده مش كلامنا في ان هو يقين ولا لا، ما هو متوضئ بيقين. كلامنا الان هو الحاله السابقه ان هو متوضئ بيقين. هذه الحاله هل يمكن ان ينتقل عنها بشكه او بظنه انه قد احدث؟ فواحد دلوقتي بيقول القاعده اليقين لا يزول بالشك، فجاء اعترض عليك بيقول لك دلوقتي القاعده بتقول اليقين لا يزول بالشك، وهذا ليس شكا ولكنه ظن. يبقى ازاي انت بتطبق القاعده؟ فهمت الكلام ولا ما فهمتش؟ ما عشان انا بقول لك ركز في القاعده اللي انا بتكلم عليها، انا معانا اصطلاحات وانت عمال بتجيب لي كلام من بره. عندي حالتين الان: واحد كان متوضئا وبعد ذلك شك، هو احدث ولا ما احدث؟ خلاص هنيجي نقول له اليقين لا يزول بالشك. يعني ايه اليقين لا يزول بالشك؟ يعني انت حالتك الاولى الوضوء، فشكك في الحدث لا يزيل الحالة. لكن واحد تاني جاي بيقول لك: أنا ما شكتش، أنا أظن إن أنا أحدثت 70%. موجود فين؟ فين؟ موجود إن الشك الظن جزء من الشك. لا يعني ده أنت تعلم إن الظن جزء من الشك؟ في القاعدة. في القاعدة، ده اللي أنا بقوله بقى، فالصبر بقى. الصبر. تمام؟ فلو أنت جيت حملت الشك على الشك الاصطلاحي، إيه هو الشك الاصطلاحي؟ قولوا يا جماعه عشان اعرف انتوا فاهمين انا بقول ايه. اللي هو 50% و50% ده المشهور، عشان تبقى عارف. لو حملت الشك على الشك الاصطلاحي يبقى أطبق القاعدة غلط. لكن القاعدة الفقهية هنا اليقين يشمل حاجتين، اليقين اللي هو 100% أو غلبة الظن. طيب والشك هيشمل حاجتين، الظن والشك. فالواحد قال لك أنا كنت متوضئا ثم شككت في الحدث، نقول له أنت على وضوء. واحد قال لك كنت متوضئا وظننت الحدث، نقول له أنت على وضوء. يقول لك يا عم الشيخ ده أنا ظننت. قلت له يعني كم في المية؟ قال لي 80% 90%. نقول له أيوة أنت مش واخد بالك، ده القاعدة هنا الشك يقصد به، يقصد به 50% و50%، ويقصد به أيضا 80 و90 اللي هو يسمى ظن. واضح؟ تمام. إيه الفرق بقى بين الظن وغلبة الظن؟ غلبة الظن دي مش هتلاقوها في كتب الأصول، غلبة الظن دي هتلاقوها في كتب الفقه، استعمال فقهي. وتلاقوا شرحها في الكتاب بتاع المدخل بتاع الشيخ مصطفى الزهري، نعم، او كتاب القواعد في الكتاب بتاع الشيخ مصطفى الزهري. نعم، قريب من اليقين. قريب من اليقين بس ايه برضه؟ ازاي يعني؟ هو ورد للخبر المشهور، الخبر المشهور ليس المتواتر ولا الاحاد. طب غير الاخبار في في الاحوال العاديه بتاعتنا، بس يعني ايه برضه عايزك تشرحها لي؟ انت كده جبت مثال كويس، يعني ايه بقى؟ 90 ل 99. لا لا لا، انا بقرب لك بس، لكن مش بالارقام يعني. اليقين بيبقى في قطع بالامر وقطع بنفي الاحتمال. لما اجي اقول لك والله مثلا هو الراجل ده نجح، لا انا شفت النتيجه ورايتها بعيني معلقه في المدرسه، يبقى ده يقين وعلم 100% وما فيش احتمال اصلا. تمام. الظن لا، اليقين انا بعدين اليقين، الظن وانتقل منه غير الظن. لكن الظن وجوزه امرين، وبقول احد الامرين اظهر من الاخر. لكن ممكن في بعض الصور الانسان لما يتامل في المسألة المضمونة يتقوى عنده الطرف الراجح إلى درجة تؤدي إلى أن يطرح مقابله لشدة قوة هذا الطرف الراجح، فهذا يسمى في لسان الفقهاء غلبة ظن. ليه ما سميتوش يقين؟ لان الطرف الاخر ما انا ما بقولش ان هو صفر، بدليل انه كان موجود، ولكن هو بعد التامل استبعدته جدا وطرحته لقوه هذا الايه، هذا الامر. يعني انا الراجل اللي جنبي ده بقول له فلان ده نجح، قال لي ايه؟ قال لي ده 100% نجح لاني قد رايت النتيجه دي بعيني في المدرسه. يبقى دي واحد. طيب سالت واحد تاني بقول له هو نجح، قال لي انا ما شفتش النتيجه بس انا شفت ناس عماله بتوزع شربات وفي زغاريد ومش عارف ايه، يبقى يبقى يبقى نجح. لكن احتمال برضو يكون مش شرط، يعني احتمال يكون ما نجحش، لكن يعني الظاهر كده. الثالث قلت له نجح ولا ما نجحش، قال لي يا 50% و50%. قلت له ليه 50% و50%؟ ده كان عندهم زغاريط وعندهم شربات بيتوزع، وده يوم النتيجه، يبقى ده قرين على ايه؟ انا فرحانين. قال لي لا، ما انت مش واخد بالك، ده في نفس التوقيت ده كان في واحد داخل متأنتك كده ولابس كرافات ومعاه باباه ومامته وشايل ورد ومش عارف ايه، وتقريبا دي خطوبته اخته. فده احتمال وده احتمال، فانا رايت هذا الامر الذي لم يره صاحبه كصاحب الظن، فتساوى عندي الامران. الرابع قال لي لا، هو انا يغلب على ظني. قلت له ليه بقى؟ قال لي يعني ده هو كان في شربات بيتوزع وكان في كذا وكذا، بس دخول هذا الذي يظن انه عريس ده كان داخل قرب المغرب، والنتيجه عاده بتظهر الصبح، وبعدين ده كانوا مشغلين اغنيه وحياه قلبي وافراحه، ودي ما بتغنوهاش للمخطوبين، ولكن بيغنوها لمين؟ للناجحين وما اعرفش ايه. عليكم السلام. تفضل. أيوة هات موضع الشاهد بس. الذين قالوا إن الله يبلغنا إلا من رسول حتى يأتينا بقربا تأكل النار قد جاءكم رسل من قبل بالبينات والذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. هنا بقى ده بقى فعل ماضي ومضارع ومستقبل بفيد التأكيد. انا اللغه العربيه اللي سالتهم قلت لهم انا عايز جمله مبينه والله العظيم عايز جمله مبينه يكون فيها فعل مضارع فعل مضارع وفعل مستقبل يفيد التاكيد. الايه دي بقى فيها الافكار الشرعيه. انا بقى عايز حاجه ثانيه بقى اصمم ثلاثه نجاحات. مش فاهم يعني ما علاقه هذا بموضوع الدرس؟ انت بقى يا مولانا الجليل ما علاقة هذا بموضوعنا الآن؟ ما علاقة ده بالدرس الآن؟ الدرس الآن بنبين مأسن معنا يا مولانا. مش مطلق سؤال، لا نريد أن نضيع الأوقات يا مولانا، لا نريد أن نضيع الأوقات. الآن السؤال الذي يتعلق بدرسنا يا مولانا، اسمعني يا مولانا لو سمحت اسمعني. السؤال الذي ينبغي أن يوجه الآن في الدرس الذي يتعلق بالظن والوهم والشك، مش مطلق سؤال. اللي عنده سؤال لا تعلق له بالموضوع بيكون بعد الدرس. أنا مولانا أنت سمعتني بقول لك إيه؟ سمعتني؟ أنت سمعتني بقول إيه طيب؟ طيب سمعتني بقول إيه؟ لا حول ولا قوة يا مولانا لو سمحت. السؤال انا مش معترض عليه. انا بقول السؤال الذي لا تعلق له بالدرس يكون بعد الدرس. فهمت معايا يا مولانا ولا مش معايا؟ السؤال اللي ملوش علاقة بالدرس يكون بعد الدرس. يعني واحد عايز يسألني في المواريث اهلا وسهلا بعد الدرس، واحد عايز يسألني في البلاغة بعد الدرس. معايا؟ ربنا يفتح عليك. الساعة كام دلوقتي؟ طيب الساعة كده هي الوقت مضى بنا. فهمنا القاعدة ولا ما فهمناش؟ لا احنا لسه عندنا غلبة الظن. انت عارف بقى غلبة الظن؟ ما احنا قلنا غلبة. لا هو ده اللي انا ذكرته، ده هو على غلبة الظن يكون ظنا في اول امره، لكن مع التأمل في المسألة يتقوى الطرف الراجح جدا الى درجه يحصل مع اطراح المقابل وكانه غير موجود. انا بقول وكانه، مش هو غير موجود، لا وكانه غير موجود نظرا لقوه الطرف الراجح. ممكن فتتقوى الظنون جدا لحد ما يبقى انت كده قريب من اليقين، قريب من بس ده امر ايه؟ امر يقوم في نفس المجتهد. بس اسقاط التعريف على حكم شرعي، ما هو الشيخ ذكر لنا مثال كويس، قال يعني اننا لما نيجي نقول والله الخلاء يغلب على الظن وجود النجاسه فيه في الارض مثلا، فده غلب الظن مش يقين. يقين دي لما تكون انت دخلت الخلاء وشفت النجاسه موجوده على الارض كويس، او الخلاء اللي مثلا مكان في الحش مثلا في البستان عاده بيقضي الناس فيه حاجاتهم، فانت ما انت شايف قدامك حاجه، لكن انت ماشي حاسس بايه؟ ان ده يعني يغلب على ظنك ان ده ايه مكان وممكن والله يكون مثلا المكان ده بيقضى فيه الحاجه، لكن فين وفين المكان مهجور لما ياتيه احد، فما بقاش عندك غلبه الظن دي. تمام. طيب والله تعالى اعلى واعلم. هنكمل بقى انت فرح كده. ايه؟ السلام عليكم. انا بطرقع القنابل كده. قنابل بتطلع من فوق كلية دي. انا مش بقول لي انا عمر ما دخلت مدارس ولا دخلت تعليم ولا اي حاجه. خلينا بالبلد اه نقعد هناك ان شاء الله يعني. بس هنا بلغه الشارع يعني منطقه.